بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن باب الجعالة عقبه بالحديث عن باب اللقطة، والمناسبة بإيراد الجعالة بعد اللقطة، قالوا لأن أجلى صور الجعالة وأظهرها هي رد الضالة والبحث عن اللقطة التي فقدها صاحبها، فناسب من باب الترتيب العقلي أن يبين هذه اللقطة، أن من بحثها كيف يأخذ أجرته وكيف يأخذ عوضه، وهذه اللقطة إذا وجدها من لم يعرف صاحبها فكيف يتعامل معها. قبل أن نتكلم عن اللقطة، المراد باللقطة بلسان سهل وجملة واضحة أن نقول إن المراد باللقطة هي المال الضائع، فكل مال ضائع عن صاحبه فإنها تسمى لقطة. فمن وجد هذا المال الضائع ولم يعرف صاحبه فإنه يسمى ملتقطا، أي وجد هذه اللقطة وأخذها لأجل تعريفها، أي أخذ هذه اللقطة وحازها لأجل ما يترتب عليها من أحكام كالتعريف ونحوه من الأمور التي سنردها في محله. واللقطة دائما ما تعرض لنا، فإنها تعرض في الأمصار، وتعرض في البوادي وهي البر ونحوه، وتعرض في كل مكان. وقبل أن نتحدث عن هذه اللقطة أود أن أبين مسألة، أن الكلام الذي نتكلمه عن اللقطة هو في كل مكان إلا في مكة، فإن مكة لقطتها لها حكم خاص، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلتقط لقطتها، يعني الحرم، فاللقطة في الحرم لا يجوز التقاطها على المشهور، فمن وجد شيئا من اللقطة على الأرض فيحرم عليه أخذها ويحرم عليه رفعها، إلا إذا خشي عليها التلف فإنه يأخذها لمن يحفظها، وإلا فلا يجوز له التقاطه، بل يبقي الشيء في الأرض على مكانه حتى يأتي صاحبها. يخشى عليها التلف مثل ماذا؟ كأن تكون في طريق فتطأها الأقدام فتمسق هذه النقود أو تتلف هذا المال ونحو ذلك. وإلا فالأصل أن مكة مجرد التقاط اللقطة حرام، ومن التقط لقطة في مكة فإن يده حينئذ تكون يدا ضامنة، فيجب عليه ضمان المال ويحرم عليه الانتفاع بهذا المال مطلقا. إذن يجب أن نعرف أن الكلام الذي نتكلمه الآن يستثنى منه مكة، فإن مكة شرفها الله عز وجل وزادها تشريفا وتعظيما، لها من الخصوصية أمور، منها لقطتها لا تلتقط، وهذا لشرف هذا البلد الكريم، فإن هذا البلد الكريم آمن، من دخله كان آمنا، ومن عاش فيه فهو آمن، ويحرم الهم فيه بتطويع مسلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن ترويع المسلم ترويعه في ماله، فمن سقط منه لقطه فيحرم على كل من رآها أن يلتقطها، ناهيك عن أن ينتفع بها بعد ذلك. يقول الشيخ: وهي، أي اللقطة، ثلاثة أقسام. نظر هنا المصنف إلى أنواع اللقطة باعتبار ما يترتب عليها من أثر، فإنه باعتبار ما يترتب عليها من أثر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. قال: أحدها ما لا تتبعه همة أواسط أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه، لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا، وإلا لم يلزمه شيء. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن أول أنواع الأشياء التي تلتقط، فقال: ما لا تتبعه همة أوساط الناس. الناس ينقسمون إلى ثلاثة: أوساط الناس، وأغنياؤهم، وفقراؤهم. أما الأغنياء فإنهم يستحقرون المال الكثير ولربما بذلوه، وكذلك الفقراء يستعظمون المال القليل ويبخلون به. إذن الأوساط باعتبار الغنى والفقر، هذا من جهة. الأمر الثاني: الأوساط باعتبار الطبائع، فإن بعض الناس لا وإن كان معدم اليد إلا أن المال ليس في قلبه، فالمال الكثير لا يهمه ذهابه وبقاؤه، وفي المقابل فإنه يقابله الرجل الشحيح البخيل الذي ربما أقل القليل يرى أنه غاليا، ليس عبرة بالأول ولا بالثاني. إذن لما عبر المصنف بالأوساط فالمقصود بأوساط الناس من جهات متعددة، من جهة الغنى والفقر، من جهة طباعهم في تعظيمهم المال في نفوسهم وفي تحقيره، ومن جهة أيضا ما يقع من بعض الناس من الوسواس، فبعض الناس من كثرة مباشرتهم الوسواس ربما يوسوس في القليل، حتى قال العلماء إن القليل النظر فيه من الورع المظلم. ألم يكن بعضهم إذا جلس في حلقة العلم استأذن صاحبه أن يأخذ من محبرته، أي من حبر محبرته، ليكتب فيه بقلمه، فسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال إن هذا من الورع المظلم. إذن هذا الأمر من الورع ليس من الدين في شيء، بل هو من المبالغة. في المقابل فإن هناك أناس يترخصون في أموال الناس ولا عبرة بأواسطهم. إذن قول المصنف أواسط الناس أي باعتبار الطبائع وباعتبار الدين، أي وباعتبار ليس الدين، بل الدين كله خير وكماله هو التمام، وإنما باعتبار المال، وإنما باعتبار المال. ثم قال المصنف كسوط. تعبير المصنف بالسوط بالكافي يدلنا على التشبيه، وهذا يدلنا على مسألة، أن ما سيورده من مسائل وأمثلة ليست على سبيل التحديد وإنما هي على سبيل التمثيل. وبناء على ذلك فإن أواسط الناس يختلفون باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف أيضا الغنى والفقر باعتبار بلدانهم. إذن الأمثلة التي تكاد تكون متفق عليها بين الناس في كل الأزمنة والأمكنة أنها لا تلتفت إليها همة أواسط الناس هي ما سيريده المصنف، وإلا فقد يكون في بلد شيء يختلف عن البلد الآخر. قال الشيخ كسوط. السوط هو ما كان دون العصا، لأن العصا غالبا له قيمته، وتعلمون أن العصي تباع بأسعار معروفة، لكن السوط قيمته أقل، وأقل من السوط ما يسمى عندهم بالقضيب، يعني يكون دقيقا جدا كالغصن ونحوه. هذا الصوت له قيمة لكن قيمته لا ينتبه لها أواسط، لا تستهوي أواسط الناس. فمن وجد سوطا ملقيا يبحث عن صاحبه بجانبه، فإن لم يعلم صاحبه ملكه، يكون له مباشرة بشرط الالتقاط مباشرة، سنتكلم عن الالتقاط بعد قليل. إذن الصوت ومثله الرغيف ومثله الطعام القليل، أو جرت العادة أن الطعام إذا بدأ بأكله أواسط الناس لا تلتفت له ولو كان غاليا، قد تشتري الطعام بعشرين ثلاثين أربعين ريال خمسين مئة ريال، لكن من حين تفتح الطعام وتأكل منه لقمة أواسط الناس يصبح لا تصبح همتهم لا تتبعه، فحينئذ يختلف من حال إلى حال. ولذلك فإن مثل هذا الطعام من النوع الأول الذي سيرد المصنف حكمه، ما حكمه؟ قال الشيخ فهذا يملك بالالتقاط، بمجرد الالتقاط، بمجرد أن المرأة تصل يده إليه ويقبضه بيديه إذا كان مما يتناول باليد، وإن كان مما لا يتناول باليد كالأشياء التي تكون ربما أذكر فبما أكبر فبما يكون به الحيازة. إذن هذا الشيء يملك بمجرد الالتقاط، فمن التقطه فهو الذي يملكه، هو مالكه. طيب لو أن اثنين رأياه فدل أحدهما الآخر قال انظر إلى هذا السوط أو هذا الرغيف فالتقطه الثاني، هل نقول الملك لمن رآه أولا أم لمن نبه عليه أم لمن التقطه؟ نقول العبرة بالالتقاط، لأن الرؤية خفية والتنبيه خفي، فلربما قال نبهني وأنا عالم، والذي يكون واضحا وجليا هو الالتقاط. واللفظ في الحديث لما اللقطة سميت الالتقاط أي باعتبار مناولة اليد. قال فهذا يملك بالالتقاط. ينبني على أنه يملك بالالتقاط مسألة مشهورة يعني دائما تتكرر لنا، بعض الإخوان يرى شيئا واقعا على الأرض ثم يلتقطه بعد ذلك ثم يقول ماذا أفعل به؟ نقول هو ملكك إذا كان مما لا تتبعه همة أواسط الناس كما سيأتي، وإن كان أكثر فإنه يجب تعريفه. قال لا أريد هذا المال أتصدق به؟ نقول أنت حر، لا يلزمك الصدقة، وإن تصدقت فأجره لك أنت إلا أن تتبرع عن صاحبه، لأن المال صار ملكا لك، لأنه مما لا تتبعه همة أواسط الناس. ولذلك بعض الإخوان قد يتورع عن أشياء مما يباح له التقاطها، قد يجد قنينة أو كأسا، قنينة مفتوحة الماء مثلا أو كأسا، وصاحبه قد ذهب عنه مثل في الحرم، يقول لا أريد أن أشرب منه لأنه ملك لأحد. نقول لا، يجوز لك، طبعا الحرم غير، لكن يجوز لك الالتقاط في غيره وهكذا. نعم. يقول الشيخ: فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. سيأتي صفة التعريف وأنه سنة كاملة. لكن إن وجد ربه دفعه، يعني إذا كان قد عرف صاحبه بجانبه يجب أن يرده إليه، لأنه وإن كانت قيمته قليلة لكن لا بد أن يرد لصاحبه، ربه أي صاحب المال. قال: إن كان باقيا، أي إن كان المال باقيا. صورة ذلك: أحيانا قد يجد الشخص رغيفا وقبل أن يستهلكه وجد صاحبه فيرده له، انتهينا. يجد رغيفا ثم يستهلكه لأنه لم يعرف صاحبه، بعد 6 ساعات جاء صاحبه قال هذا الرغيف لي، نقول لا شيء لك، لا يلزم ضمانه، لأنه أبيح لك الانتفاع به ابتداء. وهذا معنى قوله دفعه إن كان باقيا، وإلا أي وإن تلف لم يلزمه شيء، طبعا ما لم يفرط في البداية. بعض الناس يرى صاحب الطعام بجانبه فيأخذه ويأكله، نقول أنت معتدي وأنت غاصب، فيدك ويد ضمان. نعم. قال: ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها، وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. نعم. هذه المسألة هي التي أشار لها المصنف رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات، من المباحات التي يجوز أخذها ابتداء. هذه الأمور التي أشرت لكم قبل في قاعدتها، وهو ما رماه صاحبه عمدا غير راغب فيه. مثلت لكم قبل الصلاة بما يرمى في القمائم وصناديق النفايات وما يرمى في البحر ونحو ذلك. أتى المصنف هنا بأمثلة أخرى، ماذا قال؟ قال: ومن ترك دابة ترك إياس بمهلكة أو فلة. رجل عنده تكون دابة كشاه مثلا مما يؤكل، شاه أو ناقة مثلا أو بقرة أو غيرها، رماها رمي إياس. لماذا؟ لأنها مريضة، أو رماها لأنها عجفاء لا يمكن أن تمشي مع باقي غنمه، لا يريدها، رماها رمي إياس منها. قال: بمهلكة، ليست بجانب غنم وإن بمهلكة، بمفازة. العرب تسمي الشيء بأثره مهلكة، وقد تسميه بنقيضه، فتسمي الصحراء مهلكة وتسميها مفازة، والصواب أنها مهلكة، من دخل الصحراء هلك إلا أن يكون قد احتاط لذلك. إذن مهلكة بمعنى صحراء ونحوها، أو مكان منقطع الناس قد يكون ليس بصحراء كغابة ونحوها. قال: أو فلات، رمها في مكان منقطع الناس. قال: لانقطاعها، أي بعد عن الناس، فمن وجدها جاز له أكلها. أنت أحيانا وأنت في البر ترى شاة مريضة وتعلم أن صاحبها قد تركها، وقبل أن تدركها الوفاة وتموت أدركتها وفيها حياة مستقرة فذكيتها، نقول هي لك ملكك، ولا يلزمك إذا جاء صاحبها أن تعطيها إياها، لأنها بمفازة بمهلكة، هي ميتة ميتة، لو تركتها ربع ساعة ماتت أو نصف ساعة، فهي لك. أو تكون أنت قد ذهبت للمنتزهات البعيدة ليست القريبة، وأحيانا في المنتزهات البعيدة ترى مالا مرميا، بعض الناس عنده لحم بعد ما ينتهي ولم يطبخه يربطه في الشجرة، أو يكون عنده حطب محتطب ملكه لأنه قد حازه، فتجده يجعله لمن بعده، أو يجعل ماء في قنينة كبيرة ويجعله، أو طعام خضار. دائما الذي يذهب للصحراء المنتزهات البرية يجد هذا الشيء. نقول: إذا وجدتها على هذه الهيئة جاز لك أخذها ابتداء، ليست حراما وليس من الورع تركها، بل هي مباحة لك، حكمها حكم الكلأ والفقع الذي تجده في الشارع أو في الصحراء، لأنها منفكة عن الملك أو في حكم المنفكة لأن صاحبها رماها. طيب، إذن قال: لانقطاعها أو لعجزه عن علفها. بعض الناس يعجز عن علف بعض الشياه فيرميها، يقول أنا لا أريدها لأن عليها كلفة ومؤنة. قال ملكها آخذها، يجوز لآخذها أن يملكها. من صور الدواب التي ترمع للعجز عن علفها ما يسمى بالحمر، جمع حمار. بعض الناس تكون عنده حمر حمير، وهذا موجود عندنا في بعض المناطق في الجنوب، فيأتي أصحابها ويقولون لا قيمة لها الآن والعلف غالي، فيأتي بهذه الحمير ويرميها في مفازة، يرميها في البر في الجبال. قد يأتي بعض الناس ويقول سأأخذ هذا الحمار وأبيع بألفين أو ثلاثة، الحمار غالي بثلاثة ألاف يباع أو أربعة، هل يجوز لذلك مع أن صاحبه لم يرميه ليرعى وإنما رمه بمفازة بمهلكة وليس بجانب البيوت وجانب المراعي، فيجوز لك أن تأخذه لأنه ليس وإن كان مملوكا له قديما لكنه رماه في مهلكة لعجزه عن علفه. قال ملكها آخذها أي الذي التقطها. ثم قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق، وتكلمنا عن في باب إحياء الموات آخر جملة في باب إحياء الموات قبل الصلاة. نعم صلى الله عليكم. قال الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والضباء فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه. نعم النوع الثاني من الأمور التي تلتقط قال الضوال، وإذا أطلقت لفظة الضوال أو الضال فالمقصود به الحيوان، وأما الآدمي إذا كان مملوكا فيسمى شاردا أو آبقا، يسمى آبقا. نعم قال الضوال، والضوال هي في الحيوانات خاصة. قال والضوال من الحيوانات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هنا والقسم الثاني سيجعله في ثالثا. القسم الأول قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع، السبع الصغير مثل الذئب ومثل يعني الكلب إذا كان مفترسا مثلا، ومثل السباع الصغيرة هذه تسمى صغار السباع. كبار السباع مثل الأسد هذا ربما يفترس حتى الحيوان الكبير، كبار السباع بحجمها تفترس حتى الحيوانات الكبيرة، ولذلك الإبل أحيانا قد يأتيها بعض السباع الكبيرة فتفترسها، قد يكون ذلك. وذلك قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال، والبغل هو الذي يكون أبوه فرسا وأمه تكون حمارة أي أتانا فولدها يكون بغلا. وهل يمكن أن يكون البغل أبوه بغل وأمه بغلة أم لا؟ ليش؟ البغل أبوه بغل، ما يمكن أبدا أن البغل يكون أبوه بغل لأن البغل لا يتناسل، البغل لا يتناسل. طيب قال والحمير جمع حمار، طبعا والمراد بها الحمر طبعا الأهلية دون الإنسية، دون المراد بها الحمر الأهلية دون الحمر الوحشية. قال والضباء جمع ضبين، لأن الضباء قد يعني تكون مملوكة بالحيازة أو تكون مملوكة ب يعني الصيد ونحو ذلك. قال هذه الأمور من وجدها فلا يجوز له أن يلتقطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل عن لقطة الإبل قال ما لك ولها معها وعاؤها وحذاؤها ترد المرعى وترد السقي، ترد المرعى ومعها وعاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل المرعى أو وتأكل الشجر. نعم وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطتها، وهذا معنى قول المصنف فيحرم التقاطها حرام. قال وتضمن كالغصب أي أن من خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتقطها فإنها حرام عليه، وتكون يده عليها يد ضمان وغصب، هي يد الغصب، بل إن الغصب أشد من الضمان لأن الضمان له موجبان العقد والتصرف وهو الضمان، والعقد أخف في الضمان من الغصب، وذلك يؤكدون يقول يده يد ضمان، هو يد الضمان. نعم قال وتضمن كالغاصب معنى قولنا أنه تضمن كالغاصب الأمور الخمسة ذكرناها باب الغصب أنه يجب ردها إن تلفت، رد قيمتها، نماؤها المنفصل والمتصل كله لمالكها. الأمر الرابع أن مؤنة الرد على الغاصب أنه يلزمه إذا كانت مما تؤجر كالإبل، لأنها تؤجر للركوب، وأما البقر فلا تؤجر، ليست للركوب، وعلى مشهور المذهب لا تؤجر لأجل الدر كما تعلمون خلاف الرواية الثانية. فإن كانت مما يؤجر كالإبل فيلزمه أن يبذل أجرتها الغاصب. إذن الغاصب ترتب عليه خمسة أمور وليس أمرا واحدا مجرد الضمان. قال وتضمن كالغاصب أي كحيئة الغاصب. قال ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى المكان بإذنه. طبعا يزول ضمان الغصب بردها لصاحبها أولا، لم يذكره المصنف لما؟ لأنه مسلم إذا وقعت يده عليه كانت يده عليها يد ملك، فسقط فلا تجتمع اليدان على العين الواحدة، وهذا معنى قول الفقهاء عدم اجتماع الضمانين، عدم اجتماع الضمانين. قال ولا يزول الغصب إلا بدفعها للإمام أو نائبه. الإمام له ولاية، وهذه الولاية من آثارها أنه ينوب عن الأشخاص في أموالهم إذا لم يمكن تصرفهم عن أنفسهم بالأصالة. فإذا كان صاحب المال مجهولا فلا بد من رد ضالة الإبل إلى بيت المال، إلى بيت المال وهي هيئة الأموال القصر الآن والأموال المجهولة، فيتصرفون بها بالطريقة التي يرونها، فحينئذ تدفع له أو نائبه وهي الهيئة القصر عندنا الآن. قال أو بردها إلى مكانها بإذنه. مجرد رد الضالة للمكان الذي فقدها فيه لا يرفع يد الضمان عنها، بل لا بد أن يكون بإذن الإمام، يقول الإمام أنا ما لا يمكن التصرف بها، ردها إلى المكان، فحينئذ إذن الإمام كإذن صاحبها. نعم. صلى الله عليكم. قال ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الذي يكتم شيئا منها يعني أخذ ضالة منها ثم جاء صاحبها وسأل عنها قال أين دابتي، فكتمها لكونه أكلها أو لكونه أخفاها مع إبله، وخاصة إذا كانت الناقة من ذوات القيم، أو لكونه تصرف بها ببيع أو غيره فكتمها ولم يردها لصاحبه، فهنا أخطأ خطأين. الخطأ الأول أنه التقط ما حرم التقاطه فيده عليه الضمان، وأخطأ خطأ ثانيا في جحده الأمانة وعدم ردها، لذلك قال لزمه قيمته مرتين، فيلزمه أن يرد لصاحبها قيمتها مرتين. ما الدليل على ذلك؟ أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند أبي داود أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة المكتومة غرامتها وغرامة قيمتها. وهذا انتبهوا معي، هذا مدخل. قال فقهاؤنا إنه نعمل به لورود النص وليس معللا. أعيد، قالوا عملنا بهذا الحكم لورود النص وليس معللا، لأن العلة عندهم أن الضمان يكون بالقيمة للقيمي والمثل للمثلي فقط ولا يزاد عليه، وعندهم أي على المشهور لا تعزير بالمال، لا غرامة ولا مصادرة ولا إتلاف إلا ما ورد النص به، وهي حالتان أو ثلاث، منها هذه المسألة ومنه ما سيأتينا إن شاء الله في باب السرقة. ولم نعمل بقى أن من سرق ثمرا أو كثرا فإن عليه ضمانه مرتين، ففي مواضع مخصوصة ورد بها النص، وعلى المشهور أنهم يقولون ماذا؟ أن ما كان على خلاف النص فإنما نورده مورد النص. ولذلك قال الفقهاء ومنهم أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال إن هذا الحكم عملنا به لأجل الحديث ولم نعمل به لعلة. طبعا هذا المشهور. الفائدة الرواية الثانية في المذهب يقول لا، إن الغرامة هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه غرامة مثلها هذا من باب التعزير، فيجوز التعزير بالمال والغرامة، وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن أنه من باب التعزير، فيكون مرده لولي الأمر. والآن كل عملنا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله بعد بضعة دروس عندما نتكلم عن باب التعزير أنه يجوز التعزير بالمال على العمل. نعم. قال وإن تبع شيء منها دابة فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه. نعم. يقول الشيخ وإن تبع شيء هذه الضوال التي يحرم التقاطها، تبع شيء منها دوابه، دائما الذي عنده حلال عندما يصل إلى بيته، أو عندما يصل إلى مراحي إبله، أو إلى مراحي غنمه، أو إلى معاطن إبله، يجد أنه قد دخلت معهم دابة أخرى، إما من الغنم أو من الإبل، لأن الإبل والغنم وهذه البهائم تستأنس، يدخل بعضها مع بعض، فلا يجدها إلا عندما يصل. نقول هنا هو لم يلتقطها وإنما تبعته. طيب ما الذي يفعله؟ قال أولا إن طرده، طرد هذه الضالة وأبعدها عن شبكه أو أبعدها عن حوشه ونحو ذلك، فإنه حينئذ قال لم يضمنه، ما عليه ضمان، لأنه هو لم يأخذها، عبر قال حيث لم يأخذها، لم يأخذها بنفسه وإنما هي التي تبعه، وفعل الدابة لا ينسب إليه، بخلاف ما لو قادها أو ساقها أو أرسل إليها من يفعل ذلك، قادها بزمام أو ساقها بأن كان خلفها، فهو لم يفعل شيئا، فحينئذ لا ضمان عليه إذا تلفت بعد ذلك. قال أو دخل داره، زين، فأخرجه، دابة دخلت داره ضال لا يعرف من صاحبه، مثلا وجد شاة، وهذه في القرى قديما وما زالت في بعض القرى الشياة تمشي في البيوت، فإذا بشاة قد دخلت داره، الشاة لا يجوز، طبعا ليست الشاة، أنا أقول بقرة، نعم عفوا قلت شاة، بقرة، لأن لابد من مما لا يمتنع من صغار السباع. لو دخلت عليه بقرة سأل عنها جيرانه قالوا لم نعرف لمن هذه البقرة، نقول إذا طردها وأخرجها من داره بل ومن القرية لا شيء عليه إذا تلفت، قال لم يضمنه حيث لم يأخذه، واضح المسألة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، والأفضل مع يقول الشيخ النوع الثالث من الأموال التي تلتقط ما ليس من ضوال ليس من الضوال التي تمتنع من صغار السباع، وليست من ما لا تتبعه همة أواسط الناس، كل الأموال غير ما سبق فهي التي يجوز التقاطها، ولذلك المصنف ذكر أمثلة، قال كالذهب سواء كان مصنوعا أو غير مصنوع، حليا أو تبرة، والفضة مثله، والمتاع المراد بالمتاع كل العروض، ثوب، سيارة، بيت، كل شيء يسمى متاعا، كأسا، عباءة، كتابا، كل يسمى متاعا. قال وما لا يمتنع من صغار السباع، يعني تعدو عليه صغار السباع فتأكله وتجرحه، قال كالغنم، لأن الغنم تعلمون يأتي عليها الذئب فيأكلها مباشرة. قال والفصلان، والفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة، سمي حوار مثلا، فهذا يسمى فصيلا. قال والعجاجيل، العجاجيل جمع عجل وهو ولد البقرة. قال والأوز، والأوز شبيه بالبط كذلك ومثله البط، ولكن المصنف يعني هو في بلد يكثر فيها الأوز أو الإوز، ولذلك يمثل به. المصنف عاش أول حياته في فلسطين ثم استقر في مصر، وذلك أمثلته بأمثلة مصرية في البر وفي الحيوان وفي أشياء كثيرة متعلقة بهذه، ولذلك البعليون لهم أمثلتهم ودائما نكررها لكم، والشاميون كالدمشقي لهم أمثلة، والعراقيون من أصحاب لهم أمثلة، والمصريون لهم أمثلة، فكل عالم حسب بلدته التي هو فيها. نعم. قال والدجاج، فإن هذا من وجد دجاجا ضالا ليس محاطا ولا يعرف مالكه فإنه يجوز التقاطه بالشروط التي ستأتي. قال الشيخ فيجوز التقاطها بمعنى أخذها باليد ونحوه. الشرط الأول لمن وثق من نفسه الأمانة، هذا الشرط الأول، يجب أن يكون قد وثق من نفسه الأمانة، ويقابل ذلك من لم يثق من نفسه الأمانة بأن يكون يعرف أنه قد يخون الأمانة أو لا يستطيع الحفظ لضعفه. إذن من لا يثق من نفسه الأمانة اثنان، الذي يخشى الخيانة أو لا يخشى الحفظ، لأن من لازم الأمانة الحفظ، رجل يقول أنا ضعيف أضيع الأشياء أنسى، فنقول أنت ممن لا يثق، ممن لم يثق في نفسه الأمانة، أنت نعم أمين في نفسك باعتبار عدم الخيانة لكنك لست أمينا باعتبار الحفظ. إذن قوله الأمانة هنا تقابل الحفظ وتقابل أيضا الخيانة. فإن النقط الثاني قال والقدرة على تعريفها، لا بد أن يكون قادرا على التعريف، لأن العاجز عن التعريف فإنه حينئذ يعني لا يستطيع أن يأتي بالشرط الذي سنريده بعد قليل فيتركه. الشرط الثالث لم يريده المصنف، لماذا؟ لأنه من لازم الشرط الثاني، وهو شرط مهم، وهو أن يلتقطها بقصد التعريف، وهذا شرط مهم لم يريده المصنف. السبب لأن الشرط الذي أورده هو القدرة على التعريف، من لازمه قصد التعريف. انتبهوا، هذا الشرط مهم، لأن فوات هذا الشرط يترتب عليه اختلاف الحكم. انظروا معي، رجل وجد كتابا مرميا على الأرض فالتقطه، وقت التقاطك الكتاب إن كنت نويته لأجل تعريفه ورده لصاحبه فهذه لقطة، فيدك حينئذ تكون يد أمانة إلى أن يتم حول، فإذا تم حول صارت يدك يد ملك. انتهينا. إذا التقطته بقصد التملك، مع أنه مما تتبعه همة أواسط الناس، لكنك بعد التقاطه ولو بساعة ندمت قلت سأعرفه، نقول لا يكون لقطة، وإنما يكون ماذا؟ يكون في يدك يد ضمان، يجب أن ترده لصاحبه ولو جلس عندك 20 سنة، ما تنتفع به أبدا، لأن ابتداء التقاطك له التقاط كان التقاطا محرما لفوات الشرط، فقد التقطته بقصد التملك لا بقصد التعريف. وانتبه لهذا الشرط المهم، ولذلك مر معنا في باب الغصب لما عددنا أنواع الغاصبين قلنا ومن الغصب الالتقاط بغير نية التعريف، ونبهت عليه ذكر هناك، هذا هو محلها هنا. إذن إذا رأيت لقطة على الأرض لا تلتقطها إلا بقصد التعريف ونيته. ثم قال الشيخ فإذا توفرت هذه الشروط فالأفضل مع ذلك تركها. ما معنى أن الأفضل تركها؟ يعني الأفضل لك والأولى أن تترك هذه، لأن فيها أمانة وكلفة على الشخص، وهذه فائدة أصولية، ترك المندوب إليه، ترك المندوب إليه هل يكون مكروها أم لا؟ ترك المندوب إليه هل يكون مكروها أم لا؟ إن قلنا مكروه إذن التقاط اللقطة مكروه. هل قال المصنف إنه مكروه؟ لا. ماشين معي أنتم؟ هذه فائدة أصولية يترتب عليه الحكم بعد. ومندوب قليل. إذن المندوب نوعان، مندوب تركه مباح فتركه يكون من باب خلاف الأولى، ومندوب تركه مكروه، ومندوب تركه مكروه. كيف نفرق بين نوع المندوب؟ نقول بالدليل الشرعي، كل أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى غير تحريم فإنه يكون مكروها وتركه مندوب، وكل أمر واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المسنونات فيسمى سنة مؤكدة فتركه مكروه. وما عدا ذلك مما كان مندوبا لأجل معنى ومصلحة فإن تركه خلاف الأولى وليس مكروها إلا لوجود معنى منفصل. إذن لما قال المصنف والأفضل تركه والسنة تركه، لو قال والسنة تركه لقلنا إنه مكروه لأن مخالفة السنة مكروه، ولكن قال الأفضل تركه لأنه داخل في عموم المندوب. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله فصل، وهذا القسم. طيب باقي جملة، قال الشيخ فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن، لأنه إذا أخذها إما أن يأخذها بنية الالتقاط فحينئذ يجب عليه التعريف، وإن أخذها بغير نية الالتقاط فإن يده ضامنة مطلقا. نعم. قال رحمه الله فصل، وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع. أحدها ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه، فإن استوت الثلاثة خير. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن هذه الأموال التي تلتقط ويجوز التقاطها وعرفنا ما هي، هذه التي يجوز التقاطها ولا تملك من حين التقاط تنقسم إلى ثلاثة أنواع باعتبار ماذا؟ باعتبار كيف يتصرف فيها، هو يجب تعريفها حولا كاملا، لكن كيف يتصرف فيها؟ قال إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يلتقط من الحيوانات. ما هي الحيوانات؟ التي لا يؤمن عليها من صغار السبع. هذه الحيوانات إذا جلست عندك سنة سوف تعلفها، وللعلف مؤنة. إذا جلست عندك سنة ربما تتأذى، تحتاج إلى مكان تحفظها فيه، وهذا فيه مؤنة عليك. تنظيفها له مؤنة، تطبيبها له مؤنة. الطبيب البيطري يعطي، تعرفون الغنم لازم كل سنة إبرة، إذن تحتاج مؤنة كبيرة جدا عليها. هل يجب عليك أن تبقيها سنة كاملة؟ يقول الشيخ لا. يقول ما التقطه من الحيوان، الحيوانات كالدجاج والبط والغنم وغير ذلك مما سبق، قال يلزمه خير ثلاثة أمور. شوف عبارة الفقهاء، خير ثلاثة، ولم يقل واحد من ثلاثة، لأن التخير عند الفقهاء تارة يكون تخير تشه، وتارة يكون تخير مصلحة. هنا في الحالة الأولى التخير مصلحة، فهو ينظر الأصلح بين ثلاثة أمور. ما هي؟ قالوا ينظر ما الأصلح له هو، أن يأتي لهذا الحيوان فيذبح هذا الحيوان ويأكله هو، وينظر قيمته وقت التقاطه وذبحه. وجد شاتا، نقول يجوز لك أن تذبحها وتنظر كم قيمتها، 500 ريال، فتحتفظ بال500، فإذا جاء صاحبها رددت له القيمة. قال أو بيعه وحفظ ثمنه، قد يكون قيمته 500 لكن لا يوجد من يشتريه بهذه القيمة، فيبيعه في السوق، قد تأتي ب500، قد تأتي بأقل، قد تأتي بأكثر، حسب ما جاء في بيع المزاد الذي يسمى بيع المزايدة. فحينئذ يأخذ القيمة ويحفظها عنده سنة كاملة حتى يأتي صاحبها. قال أو حفظها، يحفظ هذه الشاه أو الدجاج الداجن وغيره عنده، وينفق عليها، عليه أي على الحيوان، من ماله هو، ينفق عليه من ماله بنية الرجوع. قال وله الرجوع بما أنفق إن نواه. جاء صاحب الشاه أو جاء صاحب الداجن بعد 6 أشهر فيقول خذ شاتك ولكن أعطني قيمة 200 ريال قيمة العلف وقيمة إيجار المكان الذي حفظتها فيه، فحينئذ يرجع عليه بقيمته، لكن بشرط أن يكون في وقت بذله المال قد نوى الرجوع ولم يكن قد نوى التبرع. هذه مسألة مهمة، وذلك قال إن نوى، أي نوى الرجوع. طيب لو جاء رجل والتقط لقطة حيوان فقال والله شوف إن بعتها فالسوق سيأتي بها 300، وإن أكلتها فإن قيمتها 500، وإن حفظتها عندي فضرب بالآلة فوجد أنها تحتاج من العلف ومن الحافظ الراعي المشترك ومن المكان ما يكلف 1000 ريال، حسبها في البداية قيمتها كم؟ 500، ولما عرضها في السوق إذا بها 300، ولما نظر إذا مؤنتها خلال سنة كاملة كم؟ 1000. ماذا يفعل؟ قلنا مخير تخيير مصلحة، الأصلح له وللمال، ينظر للأمرين، له الذي ليس فيه مشقة عليه، وللمال أحفظ. الأصلح أن يأكلها، فيأكلها حينئذ ب500 ريال ويعطي 500 لصاحبها. إن كان الرجل فقير ويرى أنه لا يأكل اللحم فالأصلح حينئذ أن يبيعها ب300. طيب لو كانت قيمتها 500، لما عرضها في المزاد إذا بها ب700، نقول لا تأكلها وإنما بيعها ب700. إذن عرفنا ما الأصلح في الحالات الثلاث. ثم قال الشيخ فإن استوت الثلاث، استوت من حيث المصلحة له وللمال، خير. هل التخير هنا تخير تشهي أم تخير مصلحة؟ تخير تشهن، تشهي، يختار ما شاء. نعم. قال الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف، فإن استوت الثلاثة خير. نعم، قال الثاني ما يخشى فساده، ما يخشى فساده يلزمه على الفورية، وأما الأول فيخير، لكن يلزمه فعل واحد من ثلاثة، إما أن يبيعه أو أن يأكله بقيمة أو يجفف ما يجفف كأن يكون لحما فيقدد يجعل قديدا، والقديد هو الذي نسميه حنا القفر، القفر هو الذي يسمى لحم القديد. اذهب إلى المحلات قل أريد قفرا، القفر هذا هو القديد الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رجل ابن مرآن، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. القديد موجود والناس الآن يأكلونه فاكهة، يتلذذون بلحم القديد تلذذا، يباع في أطراف المدينة وفي أماكن كثيرة بل حتى في كثير من المحلات. إذن هذا يسمى التجفيف للحم أو لما يجفف من الفواكه كالتين مثلا وبعض الفواكه والتمر ونحوه. قال فإن استوت الثلاثة خير تخير تشهن، لأنه أيضا لعدم الترجيح لأحدها بين الثاني. نعم. ثالث باقي الأموال ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا أو فورا نهارا أول كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول. نعم. المال الثالث باقي المال غير المتقدم مما لا يجوز التقاطه، ومن غير المتقدم الذي يملكه عند التقاطه، ومن غير المتقدم مما يخير بين أمور ثلاثة وهو الذهب والفضة والأموال النقدية والمتاع وغير ذلك. هذا باقي المال وما اختاره من الأمور الثلاثة في السابقين الأول والثاني يلزم تعريفه، تعريف الجميع يعني باقي الأموال والقيمة مثلا. قال يلزمه التعريف في الجميع فورا أي من حين الالتقاط. لماذا؟ لأن غالبا المرء إذا فقد شيئا بحث عنه مباشرة، ولذلك فيجب الفورية في التعريف، فإن تأخر في الفورية وتعمد التأخير فإنه حينئذ تنقلب يده من كونه يد أمانة إلى كونه يد ضمان، لأنه مفرط لعدم التعريف. قال فورا نهارا، التعريف إنما يكون في النهار دون الليل، لأن الناس يجتمعون في النهار والليل معاش فلا يجتمعون فيه، إلا إذا كانت الأعراف تختلف، وهذا موجود في بعض الأماكن، الناس إنما يخرجون في الليل وفي النهار يختفون. قال أول يوم، أول كل يوم مدة أسبوع، صفة التعريف قال أول أسبوع يكون في كل يوم، كل يوم مدة أسبوع كامل، لأن العادة جرت بذلك، وقد وردت فيه بعض الأخبار عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره أنهم قالوا في أول أسبوع يعرف في كل يوم في أول النهار، كل يوم في أول النهار يأتي للسوق أول ما يفتح يقول يا جماعة الخير أنا وجدت كذا في السوق، من وجده يمرني، سيتذاكر أهل السوق ويعرفونه فيأتي طالبه حينئذ. بعد الأسبوع في الغالب أن الرجل ييأس، فحينئذ يقول ثم أي بعد الأسبوع عادة مدة حول أي ما جرت به العادة. بعض الفقهاء مثل صاحب الأخصر يقول ثم بعد ذلك في كل شهر ثم مدري إيش، هذا اجتهاد منه، والصواب أنه ما جرت به العادة، قد تجد العادة في كل شهر مرة، قد تجد العادة في كل أسبوعين مرة، قد تجد العادة بجعل لوحة إعلانات فتكفي حينئذ. نعم. هذا هو التعريف وهو واجب. ما الواجب في التعريف؟ ثلاثة أشياء: فعله، ونيته عند الالتقاط، والفورية فيه. وأما صفته فما ذكرناه أنه في كل أسبوع مرة ثم بعد ذلك ما جرت به العادة. نعم. قال وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقته. نعم. تكلم المصنف عن وقت التعريف قبل قليل أنه في أول كل أسبوع، بدأ يتكلم عن كيف يكون التعريف. قال تعريفها أن ينادي في الأسواق، مجمع الناس في السوق، المراد في السوق المكان الذي يجتمعون فيه كالبرحة مثلا، وعادة المكان الذي يتجمعون فيه فيكون فيه البيع، وهذا يتصور في الأسواق المفتوحة، الأسواق المفتوحة. أما الأسواق المغلقة فهذا لا يتصور فيها إلا أن يكون في وسطها مكان تجمع فيه الناس. قال أن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد في خارجها لا في داخلها، لأنه لا يجوز نشدان الضالة في داخل المسجد، بل العلماء يقولون لا يجوز رفع الصوت بسؤال الطلب، يعني لو أن الفقير سأل آخر في المسجد، وهذا نراها في الحرم، يقول يجوز الطلب. أما رفع الصوت بالطلب في المساجد يا ناس أنا محتاج، يقولون مكروه كراهة شديدة، نص عليها أغلب أهل العلم، نص عليها العيني في شرحه الكنز عند الحنفية، نص عليها ابن عطية من الشافعية، نص عليها الشيخ تقي الدين، نص ألف فيها السيوطي رسالة كاملة. رفع الصوت بطلب للفقراء لنفسه أو لغيره منهي، إلا أن يكون إماما كالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قام، فالإمام هو الذي يرفع صوته، غيره لا يرفع صوته. ومن ذلك نشدان الضالة، نشدان الضالة لا تسأل في المساجد مطلقة، وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نشر ضالة أن يقال له لا ردها الله لك. قال: من ضاع منه شيء أو نفقه. يقول: من ضاع منه شيء، يا جماعة الخير من وجد من ضاع منه شيء يأتيني، أو من ضاع منه طعام فيأتيني، ولا يذكر صفته لكلا يأتيه مدع ومنتحل. ثم قال: وأجرة المنادي على الملتقط، لأن الملتقط أمين، فحينئذ تجب عليه ولا تجب في بيت المال، ولأن مآل اللقطة إليه في ظنه، ولا يجب على من التقطها أن يعطيه أجرة المنادي. نعم. قال: فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه، فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. نعم. يقول الشيخ: فإن عرفها حولا بالصفة التي تقدمت وبالشروط التي تقدمت الأربع أو الثلاث، قال: ولم تعرف، لم يأتي صاحبها ويعرف بها بصفتها، قال: دخلت في ملكه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد المتقدم أنه قال: فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ فكلها، فدل على أنها تدخل في ملكه مباشرة. ومعنى قولنا إنها تدخل في ملكه أمور: بعض الناس يقول بعد سنة أريد الصدقة بها، نقول: أنت تتصدق بها عن نفسك، ولا يكون تصدقك بها عن غيرك إلا أن تريد إهداء الثواب لغيرك، أنت حر، لكن الصدقة عن نفسك فهي في ملكك. الأمر الثاني أنها بعد السنة تكون ملكا لك، فكل نماء لها فإنه عليك، فإنه لك، فكل نماء منها فإنه لك. الأمر الثالث، انظر معي، رجل وجد مالا التقطه، لنقل 20,000 ريال، ثم انظروا معي المسألة، عرفها سنة كاملة فلم يأتي صاحبها، قال: سأبقيها عندي، ربما يأتي بعد سنة أخرى، واضح؟ ماذا قال المصنف؟ إن عرفها سنة فلم يأتي صاحبها دخلت في ملكه من حين تمام الحول، أليس كذلك؟ انظروا معي، بعد سنة الثانية لم يأتي صاحبها فأراد أن ينفقها، نقول: انتظر، هذه الزكاة، هذا المال هو في ملكك منذ سنة، أخرج زكاته. كم زكاة 20,000؟ 500، لأنها أصبحت في ملكك، وإن لم تتصرف فيها يجب أن تزكيها. وأنا ضربت المثال بالنقد لأن فيه الزكاة، ولم أضرب المثال بسائر المتاع، لأن المتاع الآخر لا زكاة فيه إلا بنية وعمل، كما لو وجد دابة ونحوها. إذن يقول المصنف: دخل في ملكه قهرا، قهرا عليه، قهرا عليه، يملكها قهرا، ولو لم ينوي الملك، لأنه وجد منه الفعل ولا يشترط له النية. قال: فيتصرف فيها بما شاء، بما شاء، بيعا، هبة، إبضاعا، أي شيء من صور العقود أو التمليك. قال: بشرط ضمانها. ما معنى قوله بشرط ضمانها؟ يعني أن صاحبها إذا جاء ولو بعد 20 سنة فإنه يضمنها، يده عليه يد ملك، لكنه يضمن قيمتها إذا تلفت عينها. إذن ملك صاحبها ليس باقيا على العين، وإنما إذا جاء جاز له استرداد ملكها فقط. وهذه لها نظائر، مثل سيأتي إن شاء الله في باب طلاق الفرقة أو, أو, أو, أو الفسخ بالفقد للزوج. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ويكاءها، وهو متى شد به الوعاء. نعم. يقول الشيخ: ويحرم تصرفه فيها، متى يعني يباح له التصرف؟ في حالتين: الحالة الأولى إذا تمت سنة عنده بعد تعريفها، والحالة الأخرى، كل من كلام المؤلف السابق، أنا أعيد بس بصيغة أخرى، والحالة الثانية إذا كان مما خشي عليه التلف كما ذكر المصنف، فإنه حينئذ مخير بين أمور ثلاثة، منها أن يستنفقها. قال: يحرم عليه التصرف فيها حتى يعرف وعاءها. الوعاء هو الشيء الذي توضع فيه، سواء كان صندوقا أو كان قطعة قماش، فيسمى وعاء. قال: ووكاءها. الوكاء هو ما يربط به الشيء، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. قديما يعرفون ملك الشخص بطريقة ربطه، إلى عهد قريب، إلى عهد قريب، أنا أذكر بعض كبار السن يقول: هذه العقدة عقدة فلان، بعض الناس له عقد. الآن يعرفون الشباب الذي دخلوا في الكشافة في مرحلة المتوسطة والثانوية، الكشافة لهم عقدة معينة، ترى يقولك: هذه عقدة طالب دخل في الكشافة. إذن العقدات، بعض الناس له عقدة لا يعرفها أحد غيره البتة، صعب فكها ولربما كان سهلا عليه فكها. فهذه طريقة العقدة وهذه الوكاء ولون الوكاء الخيط الذي يجعل عليه هذه تعرف معروف أناس بعينهم هذه يسمى الوكاء. قال وهو ما شد به الوعاء وهو الإناء وعفاصه وهو صفة الشد هذه العقدة. نعم. ثم قال ويعرف قدرها إذا كانت مالا وجنسها نوع الجنس وصفتها من باب أولى إذا عرف الصفة يعرف النوع فإن الجنس تحته أنواع والنوع تدخل تحته الصفات. نعم. قال ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. يقول الشيخ ومتى وصفها طالبها عبر بطالبها لماذا؟ لأنه ربما لا يكون مالكها وإنما ادعى الملك لكنه ذكر الصفة فحينئذ لا يلزم إثبات الملك إثبات الملك يصح الملك والكسر والملك كلاهما وجهان صحيحان لا يلزم إثبات الملك لإعطائه إياها وإنما تكفي إثبات الصفة. ولذلك قال ومتى وصفها طالبها ولذلك عبارة المصنف كانت دقيقة قال ومتى وصفها طالبها يوم من الدهر أي قبل السنة أو بعدها لزم دفعها. نستفيد من هذه الجملة مسألتان مفهومها. المسألة الأولى تذكرت لكم قبل قليل أنه يردها إليه بمجرد الوصف ولا يلزمه إثبات الملك ببينة بل بمجرد إثبات الوصف بل ولا يلزمه إثبات اليد عليها قبل الفقد لا الملك ولا اليد لأن هناك بينة على اليد وهناك بينة على الملك ستأتينا إن شاء الله في باب البينات. الأمر الثاني أنه لو جاءه شخص ولم يصفها ولو غلب على ظنه أنه صادق في دعواه أنه صاحبها بأن كان رجلا صادقا لا يكذب وأن مثل يعني ما شئت من الأوصاف ذلك الرجل فإنه لا يلزم على الملتقط أن يدفعها له لا يلزمه ذلك بل يقولون لو دفعها إليه ثم جاءه من وصفها ضمنها إن ذهب عينها إذن لا يدفعها إلا لمن وصفها لأجل الحديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه فعبر بالطالب أي طالب الصفة. نعم. قال لزمه عفوا لزم دفعها إليها بنمائها المتصل مطلقا سواء طلبها قبل السنة أو بعد السنة. قال وأما المنفصل كالولد وطبعا الحليب لأجل الحفظ يذهب لكن كالولد مثلا والثمرة فإنه بعد حول التعريف فإنه يكون بعد حول التعريف لواجدها. نعم. قال وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن وبعد الحول يضمن مطلقا. يقول وإن تلفت العين الملتقطة أو نقصت تلفت بالكلية أو نقصت بعيب في حول التعريف أي في أثناء السنة ولم يفرط لم يضمن لأن يده يد أمانة يده يد أمانة. قال وبعد الحول يضمن مطلقا لأن يده يد ملك تبيح له التصرف وهو شبيه بالملك إذا جاء طالبها فحيث أوجبنا عليه الضمان المعلق فحينئذ يضمن مطلقا ولو كان التلف بفعله. نعم. قال وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل. نعم. لماذا؟ لأنه لا يلزمه أن يرجع في العين لأنها انتقلت إلى الثالث ببيع صحيح أو بهبة صحيحة فحينئذ لا يلزم الرجوع فيها لأن حقه بعد انقضاء الحول متعلق بالبدل وإن وجدت العين. قال ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه. نعم. هذه مسألة لطيفة. يقول لو وجد حيوانا ووجد معه نقدا النقد الذهب والفضة كيف يجد معه النقد؟ أحيانا قد يكون الحيوان عليه خرج فيجد في الخرج نقدا معه وهذه واضحة أنها لقطة. لكن يقول إذا وجد في جوف الحيوان نقدا أو وجد فيه درة كيف؟ رجل ذبح داجنا تعرفون الداجن؟ الشيخ الداجن؟ الداجن هو الدجاج. قالت عائشة لما قال ما أنكرت عليها إلا أنها كانت صغيرة تعجن العجين فيأتي الداجن فيأكلها الدجاج هو الداجن. من وجد داجنا فذبحها هو ليس مالكا لها ذبحها ثم وجد في وسطها درهما من فضة أو دينارا من ذهب. ما حكم هذا الدرهم والدينار؟ نقول حكمه حكم اللقطة، لأن الداجن وإن كان مالكا لها قد تأكل من الشارع، فالدرهم والدينار حكمه حكم اللقطة. إذا كان يستهوي أواسط الناس فيجب عليه أن يبحث عن صاحبه ويعرفه سنة. من الصور كذلك قالوا بعض الناس يصطاد في النهر أكثر من البحر، هذه فإذا اصطاد في نهر شق بطن السمكة فوجد في وسطها درا، أو وجد في وسط بطنها نقدا نقد، فنقول السمكة لك لأنها مباحة، وأما النقد الذي في وسط بطنها فإنه لقطة يجب عليك أن تعرفه سنة، لأنك كأنك وجدته في الأرض ثم التقطته، هي التقطته الحيوان ثم أخذته منها، فيكون حينئذ لقطة، سواء كان الحيوان مباحا فاكتسبته، أو كان لقطة أبيح لك ذبحه، أو كانت الحيوان في ملكك أيضا مملوكة لك لكنها ترعى، فالذي في بطنها من النقد ليس ملكا لك. قال أو درة. ما هو الدر؟ الجواهر. طيب العلماء فصلوا، وهذا هو الصحيح، المؤلف أطلق ولكن الصواب أنها تفصيل. قالوا من وجد في بطن سمكة درا، فإن كان الدر مخروقا، لؤلؤة مخروقة، فإنها لقطة لأنها من فعل آدم، وأما إن كان غير مخلوق مخروق فإنه مباح فيكون ملكا لواجده. وبناء على ذلك فإن قصة مشهورة عند الجميع ومشهورة في كل الثقافات، أن رجلا مسكينا فقيرا احتاج، فذهب ليصطاد سمك، فلما أخذ السمكة شقها فوجد في بطنها خاتما، فكانت سببا لغناه. فعله صحيح أم خطأ؟ نقول خطأ، يجب أن يعرف هذا الخاتم سنة، إن لم يأتي صاحبه ملكه وإلا فلا. إذن إذا سمعت هذه القصة وكنت فقيها فعدلها لمن قرأها أمامك، وهذه القصة موجودة في مناهج الابتداء قديما، من يذكرها كانت موجودة في المناهج هذه القصة، والفقيه يصحح هذه القصة، أليس كذلك؟ نعم تفضل. قال ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له. نعم، يقول الشخص إذا كان نائما ثم استيقظ فوجد في جيبه الذي يكون سفليا مثلا غير الجيب العلوي، فوجد في جيبه السفلي نقدا ولا يعلم من الذي أدخله وصره، قال فهو له. لماذا؟ لأن قرينة الحال أنها ليست لقطة وإنما هي مقصود وضعها له، وقد جرت العادة أن بعض الناس يريد أن يهدي آخر هدية أو يتصدق عليه بصدقة فيجعلها له بهذه الهيئة، أو يرد له مالا يرى أن له في ذمته. نعم. هو له ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. نعم، يقول من أخذ من نائم شيئا، وهذا ترى في الحرم كثير بعض النائمين طبعا، فتجده يأخذ منه شيئا قلما أو يأخذ منه هاتفا، نقول أخذك لهذا الشيء من النائم يعتبر غصبا فأنت آثم، وحينئذ فأنت حرام عليك هذا الأخذ، ويدك عليه يد ضمان، لا تبرأ ذمتك بإرجاعه إلى جيبه وهي المخباة هذه، وإنما لا بد أن يستيقظ من نومه وينتبه من نومه وتسلمها له، وإلا فلا تبرأ مطلقا لأنك متعد في الفعل. نعم كم بقي؟ نعم بسرعة. باب اللقيط، وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. نعم، بدأ المصنف في آخر هذا الباب بذكر حكم اللقيط، واللقيط ليس مالا وإنما هو يتبعه المال إذا وجد معه مال، لكن ناسب ذكر اللقيط مع اللقطة لانتشباه في النسب في اللفظ. قال الشيخ اللقيط هو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، قول المصنف طفل ليخرج الحيوان وغيره، قال يوجد بمعنى أنه مرمي إما في فلاة، مثل لما جاء الفيضانات في تسونامي مثلا، وجد الناس على البحر أطفالا لا يعرف أهلهم، فهؤلاء لا يعرف أهلهم، أو وجد في مكان عام. قال المصنف لا يعرف نسبه، انتبه لهذه الكلمة مهمة، قوله لا يعرف نسبه يقابلها أمران، الأمر الأول أن يكون معروفا نسبه، فكل لقيط وجد معروفا نسبه فيجب نسبته لأبيه، الولد للفراش يجب أن ينسب لأبيه، إذن من عرف نسبه لا يسمى لقيطا وإنما يرد إلى أبيه. النوع الثاني وانتبهوا هذه دقيقة، قالوا من قطع نسبه، إذن عندنا ثلاثة: من عرف نسبه، من قطع نسبه، من جهل نسبه. هو الذي يقصده المصنف هنا، من لم يعرف نسبه. من الذي قطع نسبه؟ هو الذي ولد لسبب ألغاه الشارع، كأن يولد لزنا، فإذا علمنا أن هذا الطفل ولد زنا فإنه حينئذ لا يسمى لقيطا، وإنما يسمى مقطوع النسب، فحينئذ لا يسمى مجهول وإنما يسمى مقطوع، فينسب لأمه لأنه يعرف تعرف أمه وهكذا. قال: ولا رقه. طبعا هذا في الزمن الأول لما كان لا رق، نعم عشان ضيق الوقت لعلي أنا أقرأ. قال: والتقاطه، والنفقة عليه فرض كفاية، إذا لم يعمل بها عامة الناس أثموا، لأنه يترتب عليه إهلاك نفس معصومة. قال: ويحكم بإسلامه وحريته، أي حيث وجد الطفل في أرض يغلب عليها أهل الإسلام فإنه يحكم بإسلامه، بناء على ما تقدم ذكره أن العبرة بأغلب سكان البلد. قال: وحريته، لأن الأصل في الآدمي الحرية. ثم قال الشيخ: وينفق عليه مما معه، أي إذا وجد معه مال فإنه ينفق عليه لأنه في ملكه. قال: فإن لم يكن معه مال فمن بيت المال، أي بيت مال المسلمين. قال: فإن تعذر لعدم وجود بيت مال المسلمين أو لعدم إنفاقه أو قلة ما فيه، قال: اقترض عليه الحاكم، يعني أن ولي الأمر يقترض نفقته، فإذا بلغ الصبي رد هذا المال على من اقترض منه. قال: فإن تعذر، رفض الناس أن يقرضوه، قال: فعلى من علم بحاله، يجب على من علم بحاله أن ينفق عليه، وليس واجبا على من التقطه، وإنما على المسلمين على فرض الكفاية كما قال المصنف. ثم قال الشيخ: والأحق بحضانته واجده، يعني لو أنه وجد طفل وتنازع اثنان عليه، من الذي يقوم بحضانته؟ فأحق الناس بحضانته من وجده. قال: إن كان حرا، أي واجده كان حرا، لأن القنة لا يملك نفسه ولا يملك وقته، من باب أولى لا ليس له التبرع في ذلك الوقت. قال: مكلفا، لأن غير المكلف هو الصبي والمجنون، فإنهما لا يؤمنان على أنفسهما، فمن باب أولى لا يؤمنان على غيرهما. قال: رشيدا، لأن الرشد يجيز التصرف في مال نفسه، والممنوع منه وهو السفيه لا يحق له أن يتصرف في مال نفسه، ناهيك أن يتصرف في مال غيره. قال: أمينا، لأن هذا فيه حفظ لطفل ولماله، فيلزم أن يكون أمينا. عدلا، لأن العدالة ينبني عليها معرفة المال وقدره، وينبني عليها حسن التربية والنشأة، فلا بد أن يكون عدلا. قال: ولو ظاهرا، الفقهاء يجعلون في بعض الأحكام يشترط العدالة الظاهرة والباطنة وهو الأغلب، وبعض الأحكام يشترطون العدالة الظاهرة فقط، مثل الشهادة على النكاح فقط يشترطون العدالة الظاهرة للحاجة، ومنها هنا العدالة في باب اللقطة يشترطون العدالة الظاهرة، وربما نتكلم عنه بتوسع إن شاء الله في باب الشهادات عندما نتكلم عن نوع العدالة. ثم قال الشيخ في آخر الباب: فصل. بدأ يتكلم عن اللقيط الذي يوجد معه مال ثم يموت. بعض الأطفال يوجد لقيط ويوجد معه صرة فيها ذهب، هذا الذهب ربما بمئات الألوف وربما بعشرات الألوف، ما حكم هذا المال؟ قال: وميراث اللقيط، أي الذي وجد معه، وديته. طبعا قد يكون ميراثه وجد معه، وقد يكون وهب له. رجل تاجر رأى رقيطا قال: وهبته هذه الأرض، ثم إن هذا اللقيط مات بعد سنة أو سنتين، ميراث اللقيط لمن؟ سيأتي بعد قليل، سواء يعني كان قد اكتسبه بهبة وهبت له أو معه أو نحو ذلك. نكمل بعد الأذان بسرعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وميراث اللقيط وديته، بمعنى أن هذا اللقيط إذا جنى عليه جان فإن هذا الجاني يجب عليه القود إن كان عمدا، أو الدية إن كانت عمدا وفات شرط من شروط الاستيفاء، أو كانت شبه عمد أو خطأ. وإن كانت عمدا فإن ولي الدم وهو بيت المال مخير في الأصلح، فينظر الأصلح بين القود وبين أخذ الدية ويجوز ذلك. قال: وإن قتل لبيت المال، يعني أن بيت المال لما كان باذلا المال في النفقة عليه فإنه حينئذ يكسب ماله، ولذلك فإن الخراج بالضمان، فهنا لما كان فيه ضمان عليه فإنه فيه خراج. يقول الشيخ: وإن ادعاه، بدأ يتكلم عن مسألة ادعاء نسب المجهول، وانتبهوا لهذه المسألة، فإن هناك فرقا بين ادعاء نسب المجهول وبين ادعاء نسب المقطوع. المقطوع إذا ادعى أحد نسبه فإنه لا يلحق به، ابن الزنا لا يستلحق أبدا، الولد للفراش ويعاهر الحجر مطلقا. الذي يجوز إلحاقه بمن ادعاه إنما هو مجهول النسب الذي لا يعرف نسبه ولا يعرف سبب الولادة له. يقول الشيخ: وإن ادعاه من يمكن كونه منه. لماذا يدعيه الشخص؟ قد يكون اللقيط حيا هذا المجهول النسب فيدعيه لأنه ابنه، وقد يكون ميتا فيدعيه ليستفيد الإرث منه بعد ذلك. قال: ومن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى. هذا يسمى استلحاق النسب. والفرق بين استلحاق النسب والتبني: التبني حرام واستلحاق النسب صحيح بشرطه. التبني هو أن ينسب لنفسه من ليس ابنا له، وقد لعن الله عز وجل امرأة أدخلت على أهل دار من ليس منهم، فمن نسب لنفسه ولقومه ولدا ليس منه فهو ملعون وهو حرام. أما الاستلحاق فهو يدعي أنه ابنه ويزعم أنه ابنه، ولا يوجد عقلا وعادة ما يمنع منه. لذلك قال: وإن ادعاه من يمكن كونه منه، أي عقلا وعادة. عقلا بأن يكون الفرق بينهما أقل سن البلوغ وهو 10 سنوات مثلا، لأن أقل الوطء للرجل 10 سنوات، فيكون بين الأب والابن 10 سنوات. وتعلمون أن عمرو بن العاص بينه وبين أبيه 12 عاما، منها سنة حمل وولادة، فيكون بينهما نحو من 11 عاما. إذن هذا الإمكان العقلي، والعادي باعتبار أن لا يدعي المشرقي نسبة مغربي ونحو ذلك. قال: من ذكر أو أنثى. قد المرأة هي التي تدعي، لا يلزم الرجل هو الذي يدعي النسب، بل المرأة قد تنتسب فينسب لها هي هذا المجهول. قال: ألحق به ولو ميتا، أي ولو كان الولد ميتا وثبت نسبه وإرثه، ويثبت نسبه حينئذ ويرث. ثم قال: وإن ادعاه اثنان فأكثر. قد يتنازع اثنان في ولد فيقول كل منهما هذا ابني. قال: قدم من له بينه، فلا يقبل بمجرد الدعوة، يقبل الدعوة وحدها إذا كان لا يخاصمه أحد، لأن الشرع متشوف لإثبات النسب، فتقبل الدعوة بلا بينة. وأما هنا فلا بد من البينة لوجود التعارض. قال: فإن لم تكن، أي بينة، عرض على القافة. القافة هم الذين يعرفون الأشباه كمجزز المدلجي وغيره، ويقوم مقام القافة الآن تحليل الحمض النووي ما يسمى بالدي إن إيه، فإنه شبيه بالقافة بل قد ربما كان أدق كثيرا. قال: عرض على القافة، فإن ألحقه بواحد من المتداعيين لحقه، لأنها من باب تقوية بينته ودعوه. قال: فإن ألحقه بالجميع، إن تصور ذلك ولا يتصور الآن مع هذا الحمض النووي أنه يلحقه باثنين، لكن لو ألحقه القافة أو الحمض النووي باثنين لحقهم. هذا قضى به بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهو نادر الوجود بل أندر من الوجود، ولذلك تفصيلها مسألة طويلة. قال: وإن أشكل أمره، لم نعرف على سبيل اليقين أيهم يلحقه، قال: ضاع نسبه، فيكون حينئذ يسمى بضائع النسب. ثم قال الشيخ: ويكفي قائف واحد، لأنه مخبر، والمخبر يكفي فيه واحد بخلاف الشاهد، فلا بد من اثنين. قال: ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم، لأن الحاكم كالقائف ففيها المعنى. طبعا هنا عبر المصنف بالحاكم ولم يعبر بالمخبر، لأنه لو قال كمخبر لقال يكفي يجزئ فيه الأنثى، ولما قال كحاكم لابد أن يكون ذكرا. قال: كحاكم، لأن فيه معنى الولاية، فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة كسائر الأحكام، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.